هو ينفي الحزن عنهم ولا يثبت لغيرهم. لا حزن لهم، ما قال ولا هم يحزنون، أثبت الحزن لغيرهم. لو قال لا حزن لهم لم يثبتوا لغيرهم. لا حزن لهم، ربما نفهم منه أنه لغيرهم أيضا. ربما يكون حزن لغيرهم. ربما، لكن ليس فيه ذاك فيه نص. ولا صح. هم يحزنون، هذا احتمال قد يكون. وهذا سبحان الله صحيح. زين. يقول زين قد يقول ولا لهم حزن. وهكذا ولا. صحيح. ولا لهم حزن. صحيح. حتى يقرب منهم يعني. حتى هم يجعل مثلهم. نعم. حتى ينفي ويثبت غيرهم. لو قال ولا لهم حزن رحم في هذا التنصيص على الجنس. بمعنى؟ يعني ليس هناك في نفي الجنس، ليس نص في نفي الجنس. أيوة. لا في الجنس. يعني لا لهم حزن لأن لا النافية للجنس لا يفصل بينها ولا يتقدم خبرها على اسمها. نعم. إذا قدم خلاص تتكرر وليست نصا في نفي الجنس. صحيح. إذن راح نخسر الجنس. النص في نفي الجنس. وهذا يؤثر على الدلالة الأولى. طبعا. وبعدين طبعا راح يجب رفع هذا الحزن. لا يجوز نصبه ولا بناء. حزن. لا لا طبعا ولا لهم حزن. طبعا ما تعمل بال. تكررت أهملت. حتى لو لم تتكرر. ما دام تقدم الخبر خلاص. مهملة. وبعدين راح هذا راح يعني نخسر الثابت والمتجدد. صار كلها اسم. صح. ليس لو قال لا تغير. ما راح كل شكل واحد راح فقط ثابت، ما راح يعني ننفي الثابت والمتجدد. ولذلك هذا التعبير أجمع تعبير للدلالة على المعنى، بحيث كل تغيير سبحان الله لا يمكن أن يكون فيه. يا الله، ولهذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أسئلة كانت تدور في الذهن. ما شاء الله. دكتور يعني إلى أي كتب رجعت في؟ لا لم أجدها في الكتب حقيقة. رجعت إلى كتب التفسير. طبعا اللي إحنا متعاهدين. قد يكون يعني كتب أخرى لم أطلع عليها. فرجعت كل كتب اللي بين يدي من كتب اللغة لم أجدها. بهذا التفصيل لم تجد. لا لا. إذا المدخل إلى تفسير أو فهم أي القرآن النحو. التركيب طبعا. ما بل الدعاء لا يقيمون أو الجملة صحيحة فصيحة يا دكتور فاضل. كيف يفهمون القرآن وهم لم يفهموا العربية الفصحى ويخطئون فيها؟ هذه مأساة حقيقة يعني. نقص هذا يعني. نقص عجيب فعلا يعني. كيف صحيح يفسر القرآن ويتحدث القرآن ولا يتحدث الفصحى ولا يفهم الفصحى؟ لا أي صح هذا يعني ما تفضلت به الآن حضرتك لابد أن نفهم جيدا قواعد اللغة حتى نعمل على سبر أغوار أي القرآن الكريم. هذا أول شرط وضعه. أول شرط وضعه طبعا أهل علوم القرآن. أول شرط التبحر في علوم اللغة لتفسير القرآن. نعم. ولا تغني هكذا ولا تغني المعرفة اليسيرة. الله ثم أكبر. هذا أول شرط. مو المعرفة، التبحر. التبحر الإلمام. التبحر في علوم اللغة. نحوها وصرفها ولغتها وبلاغها بلهاتها هكذا نصا يعني. الله أكبر. ولا تغني المعرفة اليسيرة. إذا لا نأخذ التفسير من أي أحد لابد أن يكون له أن يكون مشهود له بتحصيل علوم العربية. المخروها أولا يعني. صحيح أحسن. وهنالك أمور أخرى يعني. نعم بارك الله فيك. نأخذ فاصل قصير ونواصل الاستماع لفضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. بارك الله فيك. يعني هنالك أسئلة كثيرة حقيقة يعني، لكن أنا أخذ هذا الاتصال الهاتفي لأنه من السعودية. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخو المنصور. بارك الله فيكم. تفضل سيدي حفظك الله ورعاك. في الحقيقة يا أستاذنا الفاضل. نعم. أنكم بتوفيقكم من الله تفتحوا لنا باب تدبر القرآن الكريم.